المؤمنون، إن لحب النبي صلى الله عليه وسلم علامات وأمارات، وعلى قدر تلك الأمارات تكون حقيقة المحبة. فسل نفسك أيها المحب، فسل نفسك أيها المحب، وفتش في قلبك، وفتش في قلبك، فمن تلك العلامات طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن تكون محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة ما سواه. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، انظر أخي الحبيب، فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله، تعال يا عبد الله. رواه أبو داود بسند صحيح. تأملوا معاشر المؤمنين في فعل هذا الصحابي الكريم، بمجرد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا جلس رضي الله عنه وأرضاه، ولو كان جلوسه بباب المسجد، ولو كان جلوسه بباب المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وها هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي للأنصار شيئا، فكأنما وقع ذلك في نفوسهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ وهم يقولون: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل، ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا.